وقائما

you

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أليس في جهنم مثوى للمتكبرين له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون فصعق من في السماوات حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق